بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. هذه أقسام بالذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات، أقسام من الله بأشياء ليقسم بها علشان أشياء، لأنك لا تقسم إلا لشيء. والله إن فلان عندي، والله إن عملت كذا، يبقى عايزين مقسم عليهم. وبعد ذلك نسأل، إذا كان الشرع إننا لا نحلف بغير الله، فكيف أباح الله لنفسه أن يحلف بأشياء؟ قال لك أنت لا تحلف بغير الله لأنه لا توجد عظمة عند المؤمن فوق الله، والإنسان بيحلف بالعظيم. طب إنما هو لما يحلف يحلف بما شاء. ليه؟ لأنه يعلم عظمة كل شيء خلقه. لما يقول والضحى والليل إذا سجى، هو عارف الضحى عمليه والليل إذا سجى عمليه وهم يكونوا بعض، لأن الضحى محل الحركة والعمل والليل محل السكون. والآية نزلت علشان لما فطن الوحي قالوا إن رب محمد قد خلاه. طب اشمعنى بقى في الهجر إذا قلت إن رب محمد وكنتوا بتنكروا إنه من عند ربنا؟ فقال لهم انتم ما بحسوش في نواميس الكفر، لو انتم نظرتم الى الزمن اللي بيشملكم ويحوشكم لوجدتم الزمن فيه ضحى وفيه ليل. الضحى ده الايه والليل لايه؟ الضحى للحركه والليل للراحه من الحركه والسكون. طيب رسول الله جاءه الوحي ثم فتر عنه، فشبهوا مجيء الوحي للرسول بالضحى، وشبهوا الليل بالفتره بيستريح، لان الوحي قالوا بمتاعب بدليل يقول فضمني حتى بلغ مني الجهد وان جبينه لا يتفصل عرق، ويرجع يقول زملوني دسلوني ولسه حاجه جديده عليه، فنعمل فتره شويه كده على ما يرتاح، ثم التعب يروح، ثم يذكر حلاوه ما اوحي فيتشوق هو للوحي. ساعة ما يتشوق هو للوحي تبقى المسألة سهلة. إيه عليه؟ إذا لما يقول والضحى والليل إذا سجى، وإذا شوف ما ودعك ربك وما قلى، ما أعملش فترة عنك لأنه ودعك أو قلاك. طب إحنا فترت عليك بعد ما نجلس كم آية، إنما ده جاي كتير لسه، وجاي كتير هيبقى خفيف، وبعد ذلك له تأثير. إيه؟ ولا الآخرة خير لك من الآخرة. يبقى ربنا لما يقسم يقول لك مثلا والتين والزيتون، يقسم به، هو يقسم بما شاء لما شاء، يقسم بالملائكة والصافات صفا تزدجرات زجرا، يقسم بها، يقسم بالجبال والطور وكتاب مسطور، لأنه عارف الخير في ايه كل حاجة. فإذا قال الحق سبحانه وتعالى والذاريات ذروا، الذاريات الرياح التي تزرع الرماد، والذاريات أي الرياح تزر التراب وما هو متفتت. قال لك أنت تشوف الجو كده ما فيش فيه حاجة، أنت لو بصيت كده ما فيش فيه حاجة قدامك بطرق ولا فيه، طب افتح طاقة صغيرة كده وخليها مواجهة للشمس، وبعدين انظر للعمود اللي داخل يوم تلاقي فيه ايه، مع ان الجو ما فيش فيه حاجة اهو، تلاقي ايه زر كبير اوي. يبقى اذا الرياح بتعمل ايه؟ وما هي الثابته الذرات؟ تلاقيها بتلف كده، الرياح عماله تعمل ايه فيها كده؟ طيب هذه الرياح بتعمل تزرور، تزرور اشياء، والشيء اللي بتتفتت، الاشياء اللي بتتفتت كمان برضه كل ما تيجي تلسع على الارض الريح ايه؟ تطلعها، وكمان بخار الماء، بخار الايه؟ الماء، برضه الريح بتعمل فيه ايه؟ تهدوه كده وتطلعه فوق، ينعيق السحاب. اللي هو بيتكلم عليه ربنا، الريح تاخد الايه البخار وتطلعه فوق يطلع ايه سحاب، وبعد ما يطلع سحاب يصادف شويه رطوبه يقوم ينزل ايه مطر، المطر ده يمطر في حته ولا يمطرش في حته تانية. هي دي اللي ربنا قال، الم ترى ان الله يزجي سحابه، مش كده؟ ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما يتراكم على بعضه، فترى الودق المطر يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد، ومرة ما يجيش ولا الأرض يروح عند التلج كده وتنزل تلج، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. يبقى إذن لما تقرأ بقى والزاريات يعني الريح بتعمل ايه؟ بتزرع الذر كده تطلعه لفوق، ومنه بخار الماء، فالحاملات بقى ركامه سحاب تقيل، السحابة انضمت على هذا الدم بقى تقيل اوي، يقرأ والحمل الايه سخيف، وهناك في آية ثانية وينشئ السحابة الايه الثقال، ادي الوقر يعني. فالحاملات وقر، طب لما تحمل الوقر سيبه كده الريح تخليه يمشي كده يمشي، فالجاريات يسرى يعني مش جري كده تضحك كده ما تبغاش بحاجة خفافة كده ماشي سابحة كده، ابص كده للسحاب وهو ماشي ماشي بينط الله. والزاريات ذروة فالحاملات وقرة فالجاريات يسرا بنعومة وخفة فالمقسمات أمرا يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، اللي هي قال ألم ترى أن الله إيه يسجي إلى آخر. طب أدل إيه القسم؟ أقسم بكم شيء؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، ما هو جواب القسم؟ إنما توعدون لصادق ما توعدون من البحث واقع والجزاء صادق. الدين اللي يطلق به الجزاء هنا يوم الدين يعني يوم الجزاء على العمل اللي عملناه، يبقى أقسم بأربعة أشياء، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، يبقى ده جاي وده جاي الاثنين، لأن الخلاف في البعث وخايفين من البعث ليه؟ عشان الحساب، قال الاثنين جايين. طب إيه مناسبة القسم بهذه الأشياء؟ علشان إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، لازم يكون في مناسبة يعني. إزاي الكلام؟ قال لك تعالى بقى، انظر إلى الكون ساعة خلق فيه كل شيء بحيث لا يزاد في الخلق إلا الإنسان وإلا ما يقوم حياة الإنسان، إنما مية هي مية ما فيش مية هتيجي زيادة. إزاي بقى؟ أم قال لك ليه؟ أنت اعمل نفسك كده شوف شربت كم طن مية في عمرك، 10 أطنان مية، هل هم فاضلين فيك وبقيت 10 أطنان؟ لا، نزلوا ايه؟ في شيء نزل فضلات وطاهرة، فضلات عرق خد شوية ما يوصلها سمك وزن نفة النفة الله كل ده طلع ولا لا؟ وفي فضلات اللي هي نجسة البول طلع، المية اللي في قلب البراز طلعت، يبقى انت ما احتفظتش بالكم طن بل نزل منهم وقالهم. اذا فلما يجي ناخد من المية شوية على قدنا طول الحياة بيطلع قد كده، اما اللي معانا ايه؟ اللي معانا قدر وزننا بس من الماء بس، انما هيطلع وبيجي زيه. اذا الماء ما يزيدش ولا ايه ولا ينقص، هي كده بس دورة. قال لك بقى انا قدرنا على ان الماء اتفنى وبعدين عملناه وجبناه ثاني بكرناه وجبناه ثاني، الله طب ما تصدق بقى اننا عن ايه كده ونجيبك ثاني دوره وهنجيبك ثاني. يبقى اذا اخذ من الشيء الكوني المادي ما يثبت الامر الواقعي الذي يختلف فيه. ليه؟ الميه كانت موجود واحنا شربناه وبعدين طلعت فوق وبعدين نزل والله وبعدين جت لنا ثاني، فبقول انما توعدون لواقع، ما تفهموش ان الشيء اللي بيفنى مش هيرجع تاني، ده الميه اللي انت بتشربها دي هتخرج منك ولما تخرج برضه هترتفع وتبقى بخار وبعدين تروح تتطهر كده وتنزل لك تاني، ويمكن ما يبقى غير ماء مرارا. شوف بعدد قد ايه على ما جيت. فاذا قلت لك ان شيئا يبدا ويعود وينتهي ويعود ويعمل دوره ما ايه ما تكذبهاش. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. والسماء ذات الحبك، الحبك المادة حبكة دي نقدر نقول هي أصول إيه، هي حبكة يعني، ولا تقول الشيء ده محبوك أوي، محبوك يعني ما فيش فيه نشاز، السماء دي بتحبك تشوفها إيه، ملساء ولا فيها فتور ولا فيها إيه ولا فيها شكوك ولا فيها أي حاجة أبدا، مع أن فيها طرق للكواكب وللنجوم، ومع ذلك لا ترى بل هي ملساء على طول، يبقى محبوكة ولا مش محبوكة. ولذلك لما سئل بعض من المسيب سئل قال له حبك يعني إيه، ما قالش حاجة يعني، دول مأمورين كده محبوكين. إنكم لفي قول مختلف، مع أن القول يجب أن يكون واحدا، لأن السماء ما فيش فيها خلاف، اللي ما طلتهاش ما فيش فيها خلاف، إنما الحاجة اللي بتطلوها أنتوا اللي بتختلفوا فيه. إنكم لفي قول مختلف، ولذلك الحق في سورة الرحمن يقول إيه، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، السماء رفعها والسماء بيمشوا بحساب، مفيش فيها اختلاف أبدا، الشمس والقمر بإيه؟ بحسبان، زي الساعة المضبوطة، وهي تطلع مضبوطة لما كانت انضبطت في خلقته، تبقى هي ما تبقى مضبوطة تبقى معمولة بحساب، ما دام الحساب بتاعها ما يغلطش تبقى هي معمولة بإيه؟ بحساب، وأنتم سايمين، فإن أردتم أن تستقيم أموركم اعملوا إيه؟ اعملوا الأمور بميزان، إن عملتوا الأمور بميزان تستقيم أموركم جميعا، وإن لم تعملوها بميزان كل واحد عايز يطبق بقى ويعمل ويعمل الكفة كده من تحت عشان تتقلوا الكفة من إيه؟ والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، يؤفك عنه من أفك، يصرف عنه من صرف، اللي صرف بايه؟ الشياطين يغوه، وكان حتى عنده حاجة حق كده يقول الشيطان ايه؟ يوسوس له ويخليه ايه؟ وإن الشياطين لا يوحون إلى ايه؟ أوليائهم. قتل الخراصون، الخراص هو الكذاب، ولذلك هناك إنهم إلا يخرصون، يعني ايه؟ يعني يكذبون. دعا الله وقال قتل الخراصون، أنت بتدعي مين؟ انت بتدعي من ده، انت اللي بتقتل الحامل، وازاي قتل الخراصون؟ المراد بها ايه؟ طب ما هم موجودين وما بيتقتلوش ولا حاجه، كذابين ما اتقتلوش ولا عملوا اي حاجه، ونجم في معارك وبتاع وحاجات، امال يبقى ايه؟ قال لك لعنوا وابعدوا، لعنوا مني وابعدوا من رحمتي، والقتل يقتلك يفوتك الايه؟ الدنيا، انما الايه؟ انما اللعن والبعد عن الحق يغرمك الآخر. يبقى نقول أحسن بقى الإنسان يقتل في الدنيا دي ولا يبعد عن الرحمة في الآخرة؟ قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، غمرة احنا نفهم الغمرة دي من غمر الماء، ولذلك حتى يقولك الري ده ايه، غمر ولا تنحيط، غمر يعني الماء تغمره، معنى تغمره ايه؟ ينديتم فيه ويغرق، هم في غمرة فكأنهم في جهلهم وباطلهم مغموسون في ماء غمرهم فلم يكن منهم فلا يكون لهم نجاة. الذين هم في غمرة ساهون يسألون أي لا يوم الدين، أنت عايز يوم الدين دي، يقول لهم يوم هم على النار يفتنون، اليوم اللي هيروحوا فيه على النار يفتنون هو ده يوم الايه؟ هو ده يوم الدين. ذوقوا فتنتكم، يعني ذوقوا آثار فتنتكم في الدنيا، اتحرقوا على النار، الفتنة هي الحرق في النار، ما أصل الفتنة النار تسهر فيها على الحاجة عشان إن كان فيها خبث يطلع، زي ما بنسهر نسهر الحديد عشان يبقى صلب، ولا نسهر الذهب عشان ننفي منه الإيه الأشياء الخبيثة. يسألون أيان يوم الدين، هناك آية ثانية أظن بتقول إيه؟ وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ هذا السؤال بتاعهم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. إيه يعني قل كونوا حجارة؟ أنت بتستكسر إن العظام نرجعها حية، بتقول بقى كنا عظام ورفات هنبعث ثاني بالخلق، قال لك مش عظام بس، ده العظام يا اخي كان فيها حياه زمان لها صله بالحياه، انما هذا شيء ما له صله بالحياه. قال حجاره ولا حديد؟ وانا عايز احييها احييها. قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم. مش تجيب لي العظام؟ طب ما هي العظام كانت اصلها فيها حياه، لا هات لي حاجه ما تمثلهاش حياه وجامده ومش صلبه ومقويه. قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم. وسيقولون لما تقول لهم كده من يعيدنا؟ قل الذي فطركم اول مره. والى لقاء اخر ان شاء الله.